حضرت إلى المملكة العربية السعودية من 6 سنوات تقريبا للعمل بالمنطقة الشرقية، وكان لي أخ يعمل بمكة المكرمة. فعند مجيئي ذهبت إلى مكة مباشرة لزيارة أخي، وحين ذاك لم يكن عندي نية العمرة، ولكن النية مؤجلة فيما بعد. وعندما وصلت إلى أخي قال لي: عليك دم، لأنك دخلت مكة بدون لبس الإحرام. ولم أبالي وقضيت يوم عنده، وبعد اليوم أحرمت وذهبنا معا وعملنا عمرة، فما الحكم الآن؟ الجواب: إذا كنت أحرمت من الميقات الذي مررت به، إذا كنت أحرمت من الميقات الذي مررت به، يعني خرجت من مكة ورجعت إلى الميقات الذي مررت به، أحرمت منه للعمرة، فليس عليك شيء. إذا كنت قد مررت الميقات على نية أنك ستؤدي العمرة ولو بعد وقت، أما إذا كنت لم تنشئ العمرة أصلا، لم ترد عمرة أصلا، ولكنك أنشأتها من مكة، فإنك تخرج إلى الحل وتحرم من الحل بالعمرة. أما إذا كنت قد أحرمت في الحالتين من منزل أخيك، فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، تجزئ أضحية، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام، لأنك تركت واجبا من واجبات الحج، من واجبات العمرة، وهو الإحرام من ميقاتها. وبالله التوفيق.